الحديث 28: مفتاح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. رواه البخاري. وفي رواية: مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري. وفي رواية: مفاتح الغيب 5 ثم قرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه البخاري. هذا الحديث اشتمل على أصل عظيم من أصول الإيمان وثوابت العقيدة. هذا حديث يدل على عظمة الله، ومن عظمته علمه بالغيب عز وجل وتفرده بذلك. استأثر الله به، قهر عباده بعلم الغيب، ما يستطيع أحد يعلم الغيب إلا هو، وبيده خزائنه لا يملكها إلا هو، لا يطلع عليها إلا من شاء، وما في أحد يطلع على كل الغيب أبدا إلا الله، لا ملك ولا نبي ما يطلع على الغيب إلا الله، يطلع على بعض الغيب من يشاء من خلقه فقط. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآن في نقاشاتنا مع الدجالين والعرافين والذين يدعون علم الغيب والمنجمين وقراء الكف والفنجان والذين يضربون بالودع ويخطون في الرمل وحساب أبجد والناظرون في كرة الكريستال إلى آخره، لو تناقش معهم ماذا تقول لهم؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، له غيب السماوات والأرض، إنما الغيب لله، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقد علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كانت فاديت كل الحوادث وما كان في شيء سبب، ما كل سبب مهلك كان تلافيته، لكن ما أعلم الغيب. يأتي حادث من هنا، سم من هنا، دابة أفعى عقرب من هنا، دابة تقلبه من فوقه، تقلب من على ظهرها، يدق عنقه، عدو يتربص به. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو صفوته من خلقه أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الجن المؤمنين ماذا قالوا؟ الجن المؤمنون ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وماذا قال الله في قصة سليمان عليه السلام لما مات؟ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لكنهم يشتغلون يظنون سليمان على قيد الحياة. ولأننا لا نعلم الغيب شرعت لنا الاستخارة، ونحن نقول في دعائها: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذه آثار الإيمان بالعظمة الإلهية وقدرة الله وعلم الله الغيب، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الأصل وأن يوقن به. ومن اعتقد أنه يعلم أو أن أحدا غير الله يعلم ما في الغيب أو ادعى ذلك فقد كفر وضل ضلالا بعيدا. ومن يعتقد أن السحرة أو الكهنة أو العرافين أو المنجمين أو آل البيت أو الأئمة الاثني عشر أو غلاة أو الأولياء أو الأولياء أو السادة أو الجن يعلمون الغيب فقد كفر، فما بالك عندما يقول بعضهم الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذنهم. كلام فارغ، سبحان الله، ضلالات ضلالات ضلالات متتابعة، شيء مذهل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر أيضا، لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وحده. شوف بعض ضلال الصوفية وصلوا إلى درجة أنه يقول: روح للشيخ واسأله خلي يشوف لك إيش في اللوح المحفوظ. ولما واحد راح للشيخ قال له: أنا بسافر، قال: لا، في حادث سيظهر عليك قطاع الطرق. قال: بس أنا مضطر يا شيخ، مضطر، أنا لازم أسافر. قال: ما أستطيع أفعل لك شيء، بس أنا أخبرك. قال: طيب، وإذا لازم؟ لابد. قال: اذهب للشيخ الآخر فلان، واحد رتبة أعلى يعني. راح له قال: كذا كذا كذا. قال: إيه، خلاص، روح سافر. سافر ورجع ما صار له شيء. راح للشيخ الأول: شيخ، ما صل، رحت سافرت الحمد لله على السلام، ما صلي شيء. قال: عارف. طيب، واللي قلت يعني؟ قال: ليش انا حولتك على هذاك؟ قال: وش هذاك؟ قال: هذاك يغير في اللوح المحفوظ، انا ما اقدر اغير، انا بس اطلع، انا بس اشوف هذاك يغير. شو والله الوحي انت يعني، هل في بشر كذا يعني ممكن يعني تقبل عقولهم يعني؟ طيب فين الدين؟ فين الايمان؟ فين وين وين أركان الإيمان؟ لا يعلم غيب إلا الله، وين علوه المحفوظ على طول؟ أنت في الأرض تحت، وهذا يقرأ وهذا يغير. إيش أبقيتم لله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. فإن صدقه، يعني لو سأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولو سأله صدقه. يعني في ناس يروحوا للتجربة، يقول: أجرب، ويقول: ما نخسر شيء. ما تخسر شيء، تخسر عقيدتك يا مسكين. يقول: ما نخسر شيء، خلينا نسأل، ما نخسر شيء. وإذا سأله صدقه، خلاص كفر، خرج من الإسلام، خرج كفر بما أنزل على محمد. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما، وصححه ابن حجر. والعراف الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المغيبات، فهو أعم من الكاهن. في واحد يدعي علم المستقبل، في واحد يدعي علم الحاضر والمستقبل، وفي واحد يدعي علم المسروقات والمغيبات. طبعا هذه ممكن تكون أهون من جهة أن الجن يخبرونه، يرون أشياء، يخبرونه عن غيب مضى، عن شيء مضى، أو عن شيء مدفون الآن في مكان. لكن المستقبل ما أحد يعرفه نهائيا يعني إطلاقا، إلا 1% من مسترقي السمع التي ينزلون بها إلى الكهان في الأرض ويخلطون معها 99 كذبة. والعراف الذي يخبر عما في الضمير أيضا، يجي يقول: أنت في نفسك كذا، أنت في نفسك كذا. والكاهن الذي يخبر عن المغيبات التي في المستقبل كما في القول المفيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب، جمع مفتح، وهو المفتاح الذي يفتح به.